يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن نحصل على نصيحة عامة لأبنائنا الشباب من شيخنا الفاضل، أود أن أذكر إخوتي بأن لنا إخوة في الإسلام والعقيدة لا تتوفر لهم مثل هذه الأمسيات الجميلة، بل إنهم في الواقع لا يحظون ولو بأقل القليل مما ننعم به من رفاه العيش ورغده. إننا كما ترون أيها الإخوة نعيش حياة هانئة آمنة مطمئنة، لا نخشى شيئا على أنفسنا وأهلينا وأموالنا، بينما هناك في ثغور الإسلام المتعددة والكثيرة من يصوم ويفطر ويده على زناد البندقية، يبذل نفسه وأهله وماله في سبيل الله، بل إن الكثير أيها الإخوة فقد كل شيء إلا عقيدته ودينه. هناك أطفال أيها الإخوة يمسون ويصبحون وأيديهم قابضة على الحجارة بعد أن عز غيرها للذود عن العقيدة والعرض والأرض، ألا يستحق هؤلاء وأولئك شيئا من العون؟ إن لم يكن ببذل النفوس فلا أقل من المال واللسان بذل شيء من مال الله لتجهيز من يبذل نفسه في سبيل الله ويدافع عن حمى الإسلام والمسلمين. هناك أيها الإخوة في مخارج القاعات صناديق، وبعض الإخوة الذين يستقبلون تبرعاتكم وصدقاتكم، فالصناديق التي في المخرج الأيمن من كل قاعة يذهب ما يوضع فيها للمجاهدين في بلاد الأفغان إن شاء الله. أما التي في المخرج الأيسر لكل قاعة فسيذهب بإذن الله لمجاهد الحجارة في فلسطين. تقبل الله سبحانه وتعالى بذلكم وعطاءكم ونصرتكم لإخوانكم. وكذلك هناك إعلان من عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود على أساس دعوتكم جميعا لحضور الحفل الختامي للأنشطة بعد الغد إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة التراويح مباشرة في هذه القاعة، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين في مختلف المسابقات، ويعقب الحفل إن شاء الله العشاء والدعوة عامة. نؤيد ما ذكره الأخ الكريم من المساعدة لإخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين، ولإخواننا أيضا المجاهدين في فلسطين، كله في الحقيقة كما قال كله جديرون بالدعم والمساعدة بالنفس والمال، كلهم حقيقون بأن يساعدوا. فأنا أؤيد ما ذكر وأوصيكم جميعا بأن تساهموا حسب الطاقة، والذي ليس عنده في الحاضر شيء يمكن أن يسلم ذلك للمحلات المعينة من جهة الدولة، وهي محل السبيعي ومحل الراجحي بفروعه والبنك الأهلي وبنك الرياض، كل هؤلاء مأمورة بأن تقبل المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين، وهكذا جهات أخرى معينة للمجاهد في فلسطين. وقد شكل لهذا لجان سبل أمير سلمان أمير الرياض، ففي إمكان من لم يكن عنده الآن شيء حاضر أن يدفع ذلك إلى الجهات المعينة لقبض المساعدات لهؤلاء ولهؤلاء. ولا يخفى أن المساعدات في هذا السبيل مخلوبة مع الأجر العظيم. ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا، أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم، وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم، وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه، وتعاون البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاون البر والتقوى، وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. فأسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يشرح صدور جميع ولاة أمر المسلمين للتمسك بالشريعة والحكم بها والاستقامة عليها وإلزام الشعوب بها، إنه سبحانه خير المسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.